أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ بدأناها بالتوبة، ولكن النفس أمارة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا. آمين. إخوتي، مع فضيلة الشيخ أبو أحمد حبيبي وشقيق روحي الشيخ محمد حسان حفظه الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلومك. أعزك الله، ربنا يرفع قدرك. وما زلنا يتواصل بنا الحديث، فلا بد للتوبة من متابعة، اسمها في الشرع المحاسبة. يقول ربي، وأحق القول قول ربي جل جلال الله في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فتقوى قبل المحاسبة وتقوى بعدها. كيف يجتمع لمسكين مسلم عاصي هذه التقوى في الطرفين تتوسطها محاسبة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فمنزلة المحاسبة ومقام المحاسبة مقام من مقامات الإحسان. مقام من مقامات الإحسان. والنفس يا أبا علاء، كما تعلم فضيلتكم، قد وصفها ربنا جل وتعالى في القرآن بثلاث صفات. النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، صلى الله عليه وسلم. هي التي لا تشعر بالأنس ولا بالسكينة ولا بالطمأنينة ولا باللذة إلا مع الله. قسم الله بها، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر معا، تلوم على الخير لما لم يكثر منه، وتلومه على الشر لما وقع فيه. أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلب تمده مادتان. نعم، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو اللي ما غلب عليه منهما. وإن كان يعني حتى لا يأخذ علينا بعض إخواننا من طلبة العلم، فهذا الحديث يضعف مرفوعا ويصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه. أي نعم، القلوب أربعة، قلب أجرد إلى آخره. نعم. فالشاهد أن النفس الثالثة هي النفس الأمارة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. والناس صنفان يا أبا علاء: صنف قهر نفسه، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه، وألهبها بصوت الخوف والمراقبة لله، الله أكبر، وجعلها مطية في الدنيا والآخرة. وصنف قهرته نفسه، عياذا بالله، وغلبته وجعلته مطية لكل الشرور والمعاصي. والإنسان مهيئ بك من شرور أنفسه. اللهم أمين. والإنسان مهيئ للأمرين معا، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. من جميل ما قاله ميمون بن مهران، قال: لا ترى المؤمن دائما إلا وهو يلوم نفسه. فالمؤمن دائما في لوم لنفسه، في لوم لنفسه إن قصر في فعل الخير، وفي لوم لنفسه إن وقع في الشر والذنب. ولذلك أقول عمر رضي الله عنه كما تفضلت في أول لقاء: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تقوى من الله تبارك وتعالى، يستعين بها العبد بعد استعانته بربه على أن ينزل منزل المحاسبة، ليقف مع نفسه وقفة صدق، ليحاسب نفسه قبل القول والعمل، وليحاسب نفسه بعد القول والعمل، لتورثه هذه المحاسبة تقوى أخرى يستعين بها على طاعة الله وعلى ترك ما يغضب الله عز وجل. نعم. تقوى شيخنا الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. نعم. تقوى الأولى لأن النفس لعوب. صحيح. النفس تتلوم وتتلون على الإنسان النفس تستطيع أن تخدعه وتخادعه. نعم. كتير من الناس يقعد يحاسب نفسه بمنتهى البساطة، والحمد لله أنا صليت النهاردة وعملت وعملت، النفس بتضحك عليه بتخدعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في أول معصية ارتكبت على ظهر الأرض، حين قتل قابيل هابيل، قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هي دي التقوى الأولى، هي التي ستجعلك توقف نفسك عند حدها. أصل التقوى التحرج عن المخالفات والمجاسرات. التقوى ان الانسان، او كانوا بيقولوا في الورع ايه، توقن مستقصا على حذر. نعم. فالتقوى بتبقى ان الانسان ما يخليش نفسه تلعب بيه ولا تضحك عليه. ولذلك كثير من الناس اللي النهارده بيقول انا كويس، انا احسن من غيري، ده انا كده كويس، واحنا كنا فين وبقينا فين، نقول له احسن من غيرك احسن من مين؟ نعم. المواصفات القياسيه للمسلم هي مواصفات الصحابه. انت زي سيدنا ابو بكر، زي سيدنا عمر، زي سيدنا عثمان، زي سيدنا علي، وانا اقدر، حد يقدر يبقى زي سيدنا ابو بكر؟ قال لا. وسيدنا ابو بكر كان نبي ولا ملك؟ كان بشر زي زيك. مفيش اكتر من ان زماننا فيه سوء وسيئات وعدم اعانه على الطاعه غير زمنهم. وفضل الصحبه رضي الله عنهم. نعم. كان صحبه سيدنا النبي ورؤيه سيدنا النبي. نعم. وفي نفس الوقت قلة الشر والبلاء والفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. فهذا الذي نحن فيه، بلاء وفتن. الشاهد أن التقوى اليوم التي هي قبل المحاسبة ألا تتلاعب بك نفسك. نعم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى اجعل التقوى البداية، خف الله واحذره وراقبه، واشعر بأن حساب الله على الذرة. لا إله إلا الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هتشوفه. نعم. يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. فإذا كان سيحاسبك على الذرة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، إن من قطع اليد في 3 دراهم وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقتل أشنع قتلة في من أولج ولو قدر ظفر في فرج حرام، لا تأمن أن يعاملك بمثل هذا يوم القيامة. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحساب كده. نعم. بالدقة دي. فلذلك إذا علم الإنسان هذا يبقى يحاسب نفسه بالطريقة دي. نعم. أن يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. صحيح صحيح. فإذا حصلت التقوى في البداية التي تدفعه إلى هذه المحاسبة، فليتق الله بعدها ولا يعجب ولا يغتر، وفي نفس الوقت ألا يحبط وييأس ويقنط. نعم. ويقنط. دايما نقول أن المؤمن يسير إلى الله عز وجل بجناحين. نعم. جناحي الخوف والرجاء، فيصعد جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويصعد الرجاء. إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل الرجاء ويصعد الخوف، وهكذا يسير. نعم. كجناحي الطائر. جميل. الله يكرمك شيخنا. جميل. أنا أريد أن أقول أيضا لإخواني وأخواتي بأن المحاسبة ليست مجرد كلمة تتردد على الألسنة، ولكن مش الجدول يعني. لكن المحاسبة منهج. منهج. ودين. برنامج. برنامج عملي يحتاج إلى مقياسات دقيقة من مؤمن صادق يريد أن يصل فعلا إلى ربه سبحانه وتعالى. عجيب الهروي، أنا كنت أتوقع أن يقول يقايس بين المعصية والطاعة. نعم. ففوجئت أن يقول إيه. نعم. أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. صحيح. ده أول شرط أو أول ما يطلب من المحاسب الصادق، المقايسة بين نعم الله وجنايتك وتقصيرك في حقه سبحانه وتعالى. يعني مش انك تقايز بين طاعتك ومعصيتك. نعم. لا. نعم. ده انت هتقايز بين نعمة الله عليك، النعم المتوالية المتواترة، وبين الجناية معصيك وذنوبك. ده لما تقايز من دي ودي يطلع. نعم. ايه؟ نعم. يعني ليه؟ طب لما بدأ بهذه المقايسة يا أبا علاء؟ لأن العبد كما تفضلت قد. نعم. يغتر بنفسه أو بعمله، فحين يعرض عمله مهما كان ليقارنه ويقايسه بنعم الله التي تتوالى عليه تترى، لعلم علم اليقين أن ما هو فيه محض فضل رب العالمين. وهنا إشكالي الكبير أنه ما قاليش أن تقايس بين طاعاتك ونعم الله عليك، ده بيقول لي قايس بين نعم الله والجناية والمعاصي. نعم. ده أنا هقيس إزاي نعم المعصية؟ نعم. لأن النعمة أصلا العين والمعصية وقعت بالعين، النعمة الأذن والمعصية وقعت بالأذن، النعمة اللسان والمعصية وقعت باللسان، النعمة الفلوس والمعصية وقعت بالفلوس. فعشان كده المقايسة اللي عشان كده قال إيه، وهذه المقايسة لا تصح إلا لا تصح لمن لم يرزق نور البصيرة وسوء الظن بالنفس. هو قال نور الحكمة، نور الحكمة صح. وسوء الظن بالنفس انا بدور عليها الحاني يا شيخ الحاني. الله يبارك فيك، ساعدني غششني. هذه الشروط جعلها في النوع الثاني من انواع المقايسة، وهي المقايسة بين الحسنات والسيئات. نعم. وقال هذه لابد لها من شروط تشق على من ليس له نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس. وسوء الظن بالنفس. نعم. لأنه لا يرتقي المرء أبدا إلى درجة المقايسة بين الحسنات والسيئات إلا إذا رزقه الله حكمة وعلما يتعرف به ابتداء على الحلال والحرام والحسنة والسيئة والواجب والمندوب والمحرم والمكروه إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك لابد أن يتهم نفسه، وهذا اتهام النفس هو الذي سيجعل ينظر إلى نعم الله التي تتوالى عليه تترى، ويقف على قدر جناياته في حق ربه سبحانه وتعالى. أنا بتعجب جدا شيخنا من كلمة وردت عن ثلاثة من الصحابة، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود. نعم. وردت عنهم هذه الكلمة بمعاني متقاربة. نعم. وهي لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم، أو قال لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. سبحان الله، لما يجوا يحاسبوا نفسهم ويقول ده سوء الظن بالنفس. نعم. أنا ما أعرفش أن ربنا قبل مني خطوة، لا إله، ده سوء الظن بالنفس. سيدنا عثمان بعد كل اللي عمله ده، وما ضر عثمان وما فعله بعد اليوم، لا إله إلا الله، ويقول كده. سيدنا علي بن أبي طالب بعد كل ده، وألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون. نعم. من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، بعد سأعطي الراية غدا. نعم. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. والآخر مش ضامن. نعم. هي دي قضية أن بنوجهها للمغرورين، سوء الظن بالنفس، المعجبين. نعم. بأنفسهم. نعم. الذين يرون أعمالهم سوء الظن بالنفس. نعم. أن تسيء الظن بنفسك. شيخنا، مما يحمل على هذا كلمة هشام الدستوائي. نعم. هشام الدستوائي يقول والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى، لا حول ولا قوة إلا. فيقول الإمام الذهبي في السير تعليقا على هذا، والله ولا أنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله. فماذا يقول أمثالنا؟ نعم. طب احنا نقول ايه؟ ولما لا يتهم هؤلاء يا ابا علاء انفسهم وقد سمعوا نبيهم وامامهم صلى ومعلمهم صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا، يقول كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم حينما مات عثمان بن مظعون صلى الله رضي الله عنه، وهو اول من لقب بالسلف، وهو من شهدوا بدرا صلى الله عليه وسلم. وفي روايه في مسند احمد حسن اسنادها العلامه احمد شاكر، انه لما مات عثمان قبله النبي بين عينيه وبكى صلى الله عليه وسلم، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، وانا اقول ودفن بها كفاه ان يلقى الله ودموع رسوله على خديه. ومع ذلك لما سمع النبي أم العلاء الأنصارية تقول رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك، قال وما يدريك أن الله أكرمه، قالت سبحان الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مظعون؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. والله كلمة توقف القلب، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليل الله صلى الله عليه وحبيب وسلم. الله وسيد ولد آدم صلى الله عليه وأول وسلم. من يحرك حلق الجنة صلى الله عليه وسلم. وبيده لواء الحمد آدم والنبيون خلفه ويقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الله أكبر. حين يقول لن ينجي أحدكم عمله قال ولا أنت قال ولا أنا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فالقضية بزبول كده المغرورين المعجبين أحيانا تقول له توب يقول لك أتوب من إيه. لا. المغرور المعجب اللي بينظر إلى الناس إن الناس دول مذنبين وهو طالب علم, إنه بيظن الناس دول عوام وهو شيخ وكبير, اللي بينظر للناس النظرة دي نقول له ده سيدنا النبي هو صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيدنا عمر هو. نعم. ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. نعم. نعم. وسيدنا أبو بكر هو. وسيدنا. نعم. عثمان هو. نعم. وهكذا هؤلاء الأكابر كان. نعم. هذا حالهم حين يحاسبون أنفسهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه. نعم. ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي. سبحان الله. لذا ننصح إخواننا أن يحاسب كل واحد منا الليلة نفسه على ما مضى. نعم. وأن يعلم أنه لن يخف حسابه يوم القيامة إلا إن حاسب نفسه الليلة حساباً شديد. صادقا شديدا يرده هذا الحساب وتلك المحاسبة إلى ربه سبحانه وتعالى. ومنه حديث رسول الله في الصحيحين من حديث عائشة من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب يا عائشة, إنما ذلك العرض, فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. اللي يناقش قبل أن تحاسب, اللي يناقش هيتعذب. أي نعم. يعني الفرق بين الحساب والعرض, مناقشة الحساب والعرض, إن ربنا سبحانه وتعالى حين يناقش المنافق أو الفاجر أو الكافر أنت فعلت, لا يا رب. نعم. أنا لم أفعل. نعم. فربنا يقول اشهدي عليه يا أعضاء فتشهد الأعضاء. نعم. دي مناقشة. نعم. أما المؤمن فإن الله يدني المؤمن. نعم. عبده المؤمن ثم يدني عليه كنفة. نعم. حتى يدخله في كنفه الرواية. نعم. في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر. نعم. فيقرره بذنوبه. نعم. عبدي فعلت كذا يوم كذا. نعم. فيقول أي رب نعم. الله الله. مؤمن معترف مقرر. عرض. نعم. عرض بيعرض عليه أعمل. نعم. أنت عملت كذا أي رب. نعم. نعم. فعلت كذا وكذا. نعم. أي رب نعم. نعم. نعم. فيقول أنا سترتها عليك أكبر. في الدنيا وأغفرها, وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. اللهم استرنا واغفر لنا. آمين. آمين. عافنا واعف عنا. آمين. آمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. آمين. ذنبنا كله. آمين. دقه وجله. آمين. أوله وآخره. آمين. قديمه وحديثه. آمين. خطأه وعمده. جده وهزله. آمين. سره وعلانيته. آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا. آمين. وما أسررنا. آمين. وما أسرفنا. آمين. وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم, إنك تعلم ما لا نعلم, إنك أنت الله الأعز الأكرم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد, والحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خير.